ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. قالون واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. دليل فتح ياء الإضافة من متن الطيبة: واثنان مع خمسين مع كسر عني وباقي الباب إلى سنة حلة، أي قرأ إلى نافع سنة أبو جعفر حلة أبو عمرو بفتح ياء الإضافة التي يأتي بعدها همزة قطع مكسورة الباقون بالإسكان. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. الحلواني عن هشام بقصر منفصل، واندرج معه يعقوب. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور فخور فخور. بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العرض: ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور فخور. ليقولن ذهب السيئات فخور. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض: ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. الأصبهاني بالنقل: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، واندرج معه حمزة: ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء السيئات عني إنه لفرح فخور. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء أمسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. حمزة بالشكل العام.